اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. قطرات الندى. قبلة العشاق، يا قبلة العشاق، يا نبعا سرى سيل بلاغتي بالحروف تحدرا، لله قد أطلقت مني عاشقا نحو العلا يرنو سهام وأشعرا، ولربما أطلقت مني فارسا يهوى الحسان برقة أو عن ترى، فلقد جمعت من الجمال خمائلا بات الجمال بفيض حسنك أنورا. كم من محب هائم في حبها، مهما يقل كان الكلام مكررا، فلأنت يا نبض القلوب عطية من رام غيرك في الكلام تعثرا، ولأنت يا لغة الجمال عزيزة للقوم إن راموا التفاخر والذرى، ولأنت في عليا السماء ثرية ومكان غير الضاد في قاع الثرى، تيهي بعز فالكتاب منزل بك حيث يتلى في المدائن والقرى، نزل الأمين بوحي ربك ليلة يقري الحبيب ففيه خوف قد سرى، اقرأ محمد باسم ربك خالقا فبوحيها كل الوجود تعطرا، دستور دين ساس فيهم دولة وحضارة شاءت بأن تتصدرا، كوني بحق العدل مصدر عزنا بالنثر أو بالشعر حرف أبهرا، عيشوا كراما شامخين وقدموا فعل الكرام لكي نعود ونظهرا. شعر خالد سعد فيصل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.